بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن أهل الوساوس أهلكهم التنطع، وسفه بعقولهم وضر بأبدانهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وازداد تخبط إبليس بهم وأعوانه لهم ما داموا سائرين على طريقته، معرضين عن اتباع سنة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، الذي بعث بالحنيفية السمحة، وقال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. وقال أيضا: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فوالله إن الله لا يمل حتى تملوا. وهم بذلك أتباع لعدو الله الذي أقسم أن يقعد لهم كل طريق. قال تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فأقسم أن يقعد لهم على الطريق الصحيح المستقيم. أخرج الإمام أحمد والنسائي وابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم طرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في طوله، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: هو جهاد النفس والمال، فقال: تقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، قال: فعصاه وجاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل الآية السابقة: ثم لآتينهم من بين أيديهم، أي من قبل الدنيا أزينها لهم، ومن خلفهم من قبل الآخرة أشككهم فيها، وعن أيمانهم أي من قبل حسناتهم، فأشبه عليهم أمور دينهم وأوقعهم في التنطع والغلو فيها حتى ينقطعوا أو يهلكوا، وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي ويزينها لهم ويدعوهم إليها. فأتاك يا ابن آدم من كل طريق، غير أنه لم يأتك من فوقك، لأنه لا يستطيع أن يحول بينك وبين رحمة الله. وقال تعالى: ولا تجد أكثرهم شاكرين، وهو ظن إبليس وتوهمه بهم، وقد تحقق له ما يرجوه لما ضعف عباد الله أمام الشهوات والشبهات، وانساقوا وراء إغواءات الشيطان وتضليله، ولا يزال ابن آدم حتى يهلكه ويرده عن دينه. قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه قال: لما أهبط آدم عليه السلام من الجنة ومعه حواء عليها السلام، هبط إبليس فرحا بما أصاب منهما، وقال: إذا أصبت من الأبوين ما أصبت فالذرية أضعف. وكان ذلك ظنا من إبليس عند ذلك، فقال: لا أفارق ابن آدم، لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الروح، أغره وأمنيه وأخدعه. فقال الله تعالى: وعزتي لا أحجب عنه التوبة ما لم يغرغر بالموت، ولا يدعوني إلا أجبته، ولا يسألني إلا أعطيته، ولا يستغفرني إلا غفرت له. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك اللهم أن أغتال من تحتي. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي. أيها المستمعون الكرام، إن من كيد الشيطان أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليه، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الإنكفاف والإحجام والمهانة. فإذا رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به، وثقله عليه فهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون فيه وينساق وراء شهوة نفسه. وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام في الطاعات وعلو الهمة في فعل الخيرات والمحافظة عليها، أخذ يقلل عنده ما يفعله من طاعات، ويوهمه أن هذه العبادات التي يعملها ويحافظ عليها لا تكفيه، وأنه يحتاج معها إلى مبالغة وزيادة. فيقصر الشيطان بالأول ويتجاوز بالثاني، كما قال بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. وقد وقع أكثر الناس إلا القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقوم قصر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارة، وقوم تجاوز بهم إلى مجاوزة الحد بالوساوس، وقوم قصر بهم عن إخراج الواجب من المال، وقوم تجاوز بهم حتى أخرجوا جميع ما في أيديهم وقعدوا كلا على الناس مستشرفين ما في أيديهم، وقصر بقوم حتى امتنعوا عن ذبح عصفور وشاة ليأكلها حبا وشحا وحبا للدنيا وشحا وبخلا، وتجاوز بآخرين حتى جرأهم على الدماء المعصومة واستباحوا قتل الأبرياء وسفك الدماء وترويع الآمنين، وظنوا أنهم بذلك يحققوا عبادة رب العالمين. وقصر بقوم حتى جفوا الشيوخ والعلماء وأهل الدين والصلاح، بل وصاروا حربا عليهم ويدعون للإعراض عنهم وعدم القيام بحقهم، وتجاوز بآخرين حتى أوقعهم في الغلو فيهم وتقديم قولهم على قول الله ورسوله. وقصر بقوم حتى عادوا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم واستحلوا حرمتهم، وتجاوز بقوم حتى ادعوا فيهم خصائص النبوة من العصمة وغيرها، وربما ادعوا فيهم الإلهية. ولا يزال هذا طريق الشيطان، واستطاع به التغلب على من اتبعه من الإنس والجان، وهو باب واسع لو تتبعناه لبلغ مبلغا كبيرا، وإنما اكتفيت بالإشارة، ولعل فيها ما يغني عن كثير العبارة. وإلى الملتقى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.